الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وهذا موضع طرد فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي لربك يوجب أن يكون الوجود الذي لربك الوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وعمله سيدنا. قول المؤلف: هذا موضوع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، اللي هو الموضع موضع وقت اللي هو موضع ضمن هؤلاء النظار، يقصد بالنظار اللي هم علماء الكلام، يسموهم بالنظار أنهم أهل النظر، وأهل النظر يعني أهل العقل الذين عرفوا الله تبارك وتعالى وما يجب له وما يمكن عليه بالعقل قبل الشرع. هذا يعني معنى كلمة النظار. الموضع هذا أنهم توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، إذا كان فيه اتفاق يعني شيء يوصف به الرب ويوصف به المخلوق كالعلم والإرادة والحياة والقدرة وسائر الصفات التي يوصف بها الله تبارك وتعالى، في أمور مشتركة بينما ينسب إلى الله وينسب للمخلوق كالكرم والجود والسمع والبصر والحياة، هي تقال للرب وتقال للعبد غير الخلق مثلا، فإن الخالق والله سبحانه وتعالى والإله والله وحده جل وعلا، يعني في أمور من الصفات والأسماء اختص بها الرب جل وعلا كالخالق، فإنه لا خالق إلا هو، بمعنى الإخراج من العدم. لكن الخلق بمعنى التقدير، فإن العبد قد يعني يسمى خالق بهذا المعنى التقدير اللي هو قص الشيء ولصقه وعمله وكذا، يقول خلق المهندس السيارة بمعنى أنه هو الذي نظمها وقدرها على هذا المعنى، لأن الخلق يأتي لمعنى يأتي للإخراج من العدم، وهذا لا لا لا, لا يصف به إلى الرب تبارك وتعالى. وخلق بمعنى التقدير. الإله لا يقال للعبد أنه فيه ألوهة وأنه إله، لا، الإله هو الله وحده سبحانه وتعالى، لا تصل بهذا ولا يستحق الألوهة إلا هو سبحانه وتعالى. لكن الكرم نقول العبد كريم والله كريم، مثلا السمع نقول الله سميع، وقد نطلق السمع على على يعني هذه المخلوقات التي تسمع، فهذا اشتراك في الاسم وفي الصفة، لكن ما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى من هذا الوصف غير ما ينسب للعقل، فسمع الله غير سمعنا، وبصر الله غير بصرنا، وكرم الله غير كرمنا، ورأفة الله ورحمته غير رأفة المخلوق ورحمته هكذا. فيقول الموضع هذا موضع الاشتراك في الصفة، هذا الموضع اضطرب فيه كثير من هؤلاء النظار اللي هم أهل الكلام، توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، اتفاق أنها تطلق على العبد والرب، يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. إن هذا يصير معنا إنهم لو نسبوا هذه الصفات إلى الله يصير كأنهم شبهوا الله بخلقه، والحال أن ما ينسب إلى الله من هذه الصفة لا يقوم بذلك، وما ينسب إلى العبد من هذه الصفة مناسب لحاله. فلما نقول سمع وسمع شتى بين أن الله سميع وبين العبد سميع، أنت تسمع على قد حالك، سمع محدود، حدود معينة. أما أن الله تبارك وتعالى الله فوق سبع سماوات يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات في المساء في ليلة الظلمة سمع لكل يعني أقوال وحركات وسكنات خلقه وعباده سبحانه وتعالى. لا يشعر الله تبارك وتعالى سمعا سمع. انظر كل هذه الخلائق تنادي الله تبارك وتعالى بكل اللغات وبكل الأصوات ولا يختلف هذا عن الرب. فأينما يعني ينسب إلى الله تبارك وتعالى من الصفة لما ينسب إلى العبد من الصفة. طائفة ثانية من هؤلاء النظار ظنوا أن الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. كلمة الوجود يعني الله موجود الإنسان موجود. الاشتراك اللفظي فيه حاجة من الاشتراك اللفظي. قال كبروا وعقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. الاشتراك اللفظي إن لفظ يطلق ويراد به معنيين مختلفين تماما. مثل المشتري لما يقول المشتري، المشتري يصدق على نجم السماء، اسم العرب المشتري نجم على السماء، ويقال المشتري لمن مبتاع اللي هو يشتري الثاني يشتري. ما في أي هنا في كلمة المشتري ما في اشتراك في المعنى خالص، وإنما اشتراك في إيش؟ هذا في اللفظ، هذا اشتراك لفظي. لكن لا يعني هناك أي اشتراك في المعنى. فأرادوا أن يكابروا عقولهم وقولوا إن هذه الألفاظ التي تطلق على الله وتطلق على العبد هذه مشترك لفظي، فالسمع والبصر والعلم والحياة والوجود وكذا وكذا مما يطلق على العبد وعلى الرب الاشتراك فيها لفظي فقط، ما في اشتراك في أصل المعنى بشكل. وهذا هدم لمعنى كل صفات الرب تبارك وتعالى. فقال إن هذا أيضا ليكابر عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. عامة يعني تطلق، قد تطلق على الله وتطلق على الإنسان وتطلق على المخلوق، وقابلة للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. فالموجود ممكن نقول الله موجود الإنسان موجود، ففيه اشتراك في معنى الوجود، لكن وجود الرب غير وجود المخلوق. فإن وجود الرب وجود واجب، لا بد يكون موجود، لأنه لا تفسير لهذا الوجود إلا بوجود الرب سبحانه وتعالى. أما وجود المخلوق هذا ممكن، يعني إيش ممكن؟ يعني يصير ولا ما يصير؟ الشمس موجودة، لكن هل وجودها واجب؟ يعني يجب أن تكون موجودة ليفسر وتكون هذه الحياة؟ لا، ممكن تكون شمس تروح هذه الشمس هذه ما ضر شيء، في آلاف الشمس والأقمار الإنسان طار مخلوق يشأ يذهبكم ما يجب خلق جديد وما ذلك على الله بعد. لو راح الإنسان عن ظهر هذه شو اللي صار يعني؟ فالذي يعني ممكن أن يجب. فهل وجود الإنسان وجوب؟ وجود ممكن؟ الله وجوده واجب وجود. يعني إذا لا يمكن تصور وجود هذا الوجود بغير وجود الرب سبحانه وتعالى، لأن الله موجود هذا الوجود، ولا يمكن بتاتا أن يعقل وجود المخلوقات دون وجود الخالق سبحانه وتعالى. فوجود الله غير وجود المخلوقين. فيقول كلمة الوجود هذه ممكن تقسيمها، يعني أنا تقسم ممكن نقول كذا. وكذلك الكريم، قل الله كريم، قل عبد كريم، لكن كرم الله تبارك وتعالى غير كرم المخلوق. فهذا كريم يعني الإنسان المخلوق مناسب لحاله، وكرم الله رب سبحانه وتعالى لا يكون لذلك. يقول مورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع للمبتاع والكوكب. المبتاع اللي هو المشتري يعني لا ينقسم معنى، ما في معنى هنا، إنما هذا لأن هذا معنى مختلف تماما اللي هو الكوكب والمبتاع. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات قد بسط الكلام عليها في موضع. نعم. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. نعم. يقول منين جاء الفساد والخطأ في كلام النظار هذا أو كلام علماء الكلام هذا؟ يقول جاءهم هذا بأنهم ظنوا أن الأمور المشتركة، الأشياء المشتركة، توجد وجود خارج عن الدوام بذاتها، وهذا مو صحيح. إنما هذه الأشياء المشتركة لا توجد خارج عن الذات إلا في الأذهان، لكن لا توجد في الأعيان على هذا النحو. فالكرم مثلا والوجود والحياة والسمع والبصر، هذه أمور مشتركة يعني تطلق على الخالق والمخلوق، لكن هل السمع هذا والبصر له وجود بعينه خارج عن الذوات التي يعني ينسب السمع إليها؟ يعني في سمع هذا قال له وجود ذاتي، السمع وجود، الحياة هذه لها وجود في الخارج، ذات موجودة اسمها حياة، اسمه سمع، اسمه بصر، ما لها هذا الوجود يعني في الخارج بيه. لكن في الذهن نعم نحن نتخيل ايش معنى الحياة ولا لا، ونتصور معنى الوجود، ونتصور معنى السمع ومعنى البصر، لكن تصور في الذهن وليس له ذات قائمة اسمها السمع أو اسمها البصر. فالسمع والبصر لا يعني يفهم بقيامه بالذات التي ينسب إليه. فإذا قلنا الإنسان سميع وبصير، يبقى فهمنا أدركنا معنى السمع والبصر لإدراك الذات، لإدراك إحنا أن ندرك ذات الإنسان. فإذا قلنا الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، ندرك معنى السمع والبصر، لكن لأننا لا نعرف ذات الرب تبارك وتعالى لا يمكن إدراك حقيقة السمع والبصر. نعرف معناها، لكن كيف يتصف الله تبارك وتعالى بها؟ لا. فهؤلاء يظنوا أن السمع والبصر شيء واحد، وبالتالي إذا نسب السمع والبصر إلى الله ونسب إلى المخلوق، فلو قلنا إن الله تبارك وتعالى سميع بصير وقلنا المخلوق سميع بصير، إذا لا بد من التساوي. هذا خطأ كبير، ما في تساوي هنا، لأن السمع والبصر إنما يتحقق معناه بالنسبة إلى الذات. هاي واحد، نيجي نتنزل شوية بين المخلوقات. بين المخلوقات أنت عندما تقول يعني مثلا كلمة السرعة سريع، السرعة أولا ليست هناك فيه ذات قائمة في الخارج اسمها السرعة، ولا فيه؟ ما في شيء. وإنما أنت لما تقول السرعة تفهم معنى هذا المعنى ولا لا؟ تفهمه، بنفهم هذا معنى السرعة. وجود السرعة هذه وجود إيش؟ ذهني فهم، بس ما هي وجود عيني. السرعة نفهمها لما تيجي نسبها لذلك، لما نقول الطائرة سريعة وصفناها بالسرعة، عند ذلك يقوم نربط السرعة هذه بالذات هذه، ونقول الأرنب سريع، نسبنا السرعة للأرنب، ونسبنا الطائرة السريعة، ونقول فلان سريع العدو. لكن هذه السرعة هذه التي نسبناها لهذه المخلوقات واحدة؟ جوابنا الجواب لا. فلا شك أن الإنسان يفهم أن السرعة التي نسبها للطائرة غير السرعة التي نسبها للرجل سريع العدو، غير التي نسبها للأرنب. فإن هذه سرعة هذا غير سرعة هذا غير سرعة هذا. المهم أن السرعة واحد، يعني لفظ السرعة لفظ واحد، لكنه ليس السرعة التي في الطائرة هي السرعة التي هنا هي السرعة التي هنا، وإنما حددت هذه الذوات التي نسبت إليه هذه السرعة. فكلام المؤلف هنا يقول الخلل الذي جاء لهؤلاء النظار من محاولتهم نفي الصفة التي تنسب للمخلوق ينفو عن الله، لأنهم ظنوا أن هذا الأمر إذا نسبت الصفة للمخلوق ونسبت الخالق تعني التساوي، تعني التساوي في الصفة. وبالتالي قالوا لا، لو احنا نسبنا هذه الصفة إلى الله يصير شبهناها بالمخلوق، والحال ليست هذه، يعني ما ينسب إلى المخلوق غير ما ينسب إلى الخالق، ما ينسب إلى الخالق من الصفة لا يقوم بذلك. السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة كل هذه مناسبة لذات الرب تبارك وتعالى، وما هو ثابت من معنى الصفة لله غير ما هو ثابت من معنى الصفة للمخلوق، وأنه لا تساوي بتاتا، لا يمكن تساوي، لأن هذه الصفات لا توجد في الخارج وجود عين، وإنما وجودها وجود إيه؟ وجود فكري ذهني فقط، هذه وجودها وجود ذهني. ولا تكون حقيقة هذه الصفة لا تفهم إلا بمن تنسب إليه الصفة. نعم. أنا ترى أنك تقول هذا هو لك. أنا ترى أنك تقول هذا هو لك. ألا ترى أنك تقول هذا هو ذلك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. قال فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غير، بل وجود هذا المعين لا يشرك فيه غير، يعني المعين غير المخلوقات، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذلك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. أنه يعني في هذه العبارة أن تقول هذا سريع وهذا سريع مثلا، أو هذا كريم وهذا كريم في المخلوق، لكن هذا غير هذا، مفهوم؟ عندما تقول هذا الشخص كريم وهذا الشخص كريم لا تعني حتى في المخلوقات التماثل، فربما يكون كرم هذا غير هذا، كرم هذا هذا صفة له، وكرم هذا وصفة له، نعم في اشتراك في معنى الكرم، بس ليس كرم هذا بالضرورة هو نفس الكرم هذا. نعم. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضل، وأن المعطل أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. نعم، يعني يقول الآن بهذا الفين المشبهة اللي هم شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، أخذوا هذا المعنى اللي هو معنى أن الصفة وتطلق على الله تبارك وتعالى المخلوق، فقالوا ما دام الصفة واحدة إذن هم متمثلة، فشبه الله تبارك وتعالى بالمخلوق، ضلوا في إثبات الصفة، زادوا فيه على الحق، زادوا في الإثبات هذا حتى جعلوا أن المخلوق مماثل للخالق تعالى الله عن ذلك، وأن المعطل اللي هم معطلوا الصفات أخذوا نفي المماثلة أن الله ليس كمثله شيء، ثم زادوا فيه على الحق كذلك فضلوا نفي المماثلة نفي المماثلة حتى نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته، بل قالوا كل صفة تثبت المخلوق يجب نفي عن الخالق، فنفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته. يقول كتاب الله دل على الحق المحض، الحق الخالص يعني المحض هو الخالص الذي لم يشك، الذي تعقله العقول السليمة، كل عقل سليم يعقل هذا، يعقل أن ما وصف به الله تبارك وتعالى غير ما يوصف به المخلوق، فأن ما وصف به الله تبارك وتعالى من الصفات لا يقوم بذلك، السمع والبصر الحياة الإرادة الرأفة الرحمة، وما ينسب من هذه الصفات إلى المخلوق مناسب له. نعم. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساء في نفس المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساء بزيادة التشبيه. الحقيقة هذه العبارة مقلة، ما أحسن النفاة أحسن في تنزيه الخالق عن التشبيه، هذا ما يسمى تنزيه، الذي فعلوه ليس تنزيها، ليس تنزيها للرب تبارك وتعالى، وإنما يعني أصل كلامهم هو ضلال، فإنهم عطلوا صفات الرب تبارك وتعالى فيه. ما نقول أحسنوا، ربما يعني قد يكون نية بعضهم هو أنهم ينفوا المماثلة عن الله تبارك وتعالى، لكن برضه وهذه النية التي قد يكون نوعها حسنة أنهم يريدون يعني عدم تشبيه الرب تبارك وتعالى، لكن الذي وصلوا له هو لا شك أنه نفي المعاني الثابتة، هذه هي يعني لا شك أنه ضلال. وكذلك أنا لا أقول المشبه أحسن في إثبات الصفات، يعني المشبه هذا الذي جعل يعني صفة الرب هي نفس صفة الخلق، وأنه مدام أنه وصف يعني وضع الله تحت قضية تمثيلية وأن الله مثل الخلق، أشك أنه قد أساء. وين الرب تبارك وتعالى؟ أين الله الذي يعني رب الإله سبحانه وتعالى؟ وأين مخلوقاته؟ الله ليس كمثله شيء، إذا قالوا أنه قدرته كقدرتنا وسمعه كسمعنا أو بصره يبصر كبصرنا أو يجلس جلوسنا أو له جسم كجسمنا، هذا طبعا لا نقول أنهم أحسنوا في إثبات الصفة وربنا، بل كل فعلهم هذا إساء. نعم. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عين أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة وينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم هذا المعنى وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. على كل حال هنا يعني المؤلف رحمه الله ذهب إلى يعني كيفية معرفة دلالة الألفاظ، يعني اللغة التي نتكلم بها كيف عرفنا دلالاتها. فيقول الدلالة اللفظ أولا لا يمكن يفهم الإنسان معنى اللفظ الذي يلفظه إلا إذا عرف الشيء الذي يعني مسمى. فتعليم الاسم مجردا عن معناه وعن مسمى ما يؤدي معنى. فلو أنك إنسان قلت له لا أعرف أم أب سماء أرض، ما يمكن يعرف حقيقة هذه الأسماء إلا إذا عرف المسميات. فنقول السماء هذه والأرض هذه، هذه الأم، هذا أبوه، هذه لبن، هذا خبز، هذا تمر، فيعرف. فالاسم مجرد عن المسمى ما يعرف. فإذا عرف المسمى وعرف حقيقته عند ذلك تعرف الأسماء، وبهذا عرفت اللغة فإن كان المسمى هذا يقول هذا المسمى، طبعا إذا كان أمر يحسه الإنسان فبيعرف جوع مثلا، إنما نقول الجوع هذا أمر معنوي، لما يحس به يعرف معنى الجوع والشبع والري والفرح والغضب، يعني أن هذه أمور معنوية ممكن نشير له، لكن ممكن تعرف إيش بإحساس الإنسان بها فيعرف المعنى هذا، أو إن المعنى يكون معنى ما يحس فيه لكن يوصف له، يعني قد يوصف له وصف هذا، فقد يعني مثلا يعني يدركه معناه، لكن لا يعرف طبعا حقيقة معناه إلا إذا يعني أحس به هو. فإن مثلا العنين أو الطفل الصغير ما يعرف حقيقة اللذة الجنسية مثلا لأنه لا يحس بها، ممكن يقول أن هذا شيء حلو مثلا فم أو شيء، لكن لا يعرف حقيقة هذا الأمر إلا إذا يعني كان يحس بهذا الأمر. فالشاهد إن هنا بيتكلم في يعني دلالات الألفاظ على المعنى، وأن دلالة اللفظ على المعنى لا تكون إلا مع التعليم والإشارة والتعريف المسمى. لا بد أن نعرف الاسم ونعرف المسمى. نعم. إذا عرف ذلك. الإشارة. نعم. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمع يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. يعني هذا كله دخل في تفصيلات يعني كيف يدرك الإنسان يعني معاني الألفاظ. إنه مثلا جاع يقول له أنت جوع، مثلا قال مدة مثلا ما أكل غير، فيعرف إيش معنى الجوع، أو هو يحس بالجوع في نفسه، أو يشوف أمه تبكي عليه ولا شيء كذا فيعرف إنه جيعان أو عطشان. نعم. إذا عرف ذلك، إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان ما إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. نعم، يعني المخاطب بالكلام إذا يعني خطب بكلام فهذا يدركه، أما يدرك يكون قد أدرك هذا الشيء بأمور حسها وأمور علمها بالمشاهدة أو أمور علمها بالعقل كالأمور العقلية، فإنها تعلم بالعقل، وفي أمور بالحس عرف أن هذا ناعم وهذا خشن وهذا حار وهذا بارد. فلما يخاطب بأنه مثلا لما جعل له عينين ولسان ولشفتين فيعرف إيش معنى العينين إيش معنى اللسان إيش معنى الشفتين، الله أخرجكم بطوني وماتكم لا تعلمون شيئا جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، عرف معنى السمع عرف معنى الأبصار وعرف معنى الأفئدة. نعم. وإن كانت المعاني التي يريد تعريفه بها التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. نعم. إذا جامع المعاني يعني ما رأاها على المخاطب ولا أحسها، كيف نفهم؟ شيء ما شعر وشيء ما حس بنفسه، كيف يعني يخاطب ويفهم المخاطب بأمور لم يرها أو بأمور لم يحسها، ثم يبلو في الألفاظ المشتركة التي تقرب له المعنى. الجنة مثلا هذه لم نرها، الله تبارك وتعالى وصفها لك بأوصاف مشتركة في الدنيا، قال فيها فاكهة ونخل ورمان، فالفاكهة هي معنى مشترك للفاكهة الموجودة في الدنيا، والنخل معروف نعرفه في الدنيا، الرمان معروف، قال فيها خيرات الحسان حور مقصورات في الخيام، الحور نساء وعرفنا مقصورات يعني أنها في الخير ما تخرج منه، يعني أنهن ليسنا من كل يوم في السوق، أو إنما هي مصيبة في خيمتها، وأنهم حور وأنهم حسان، عرفها هذا. لكن لا شك أن ما في الجنة ليس مماثلا لما في الدنيا، مماثلا كما في كلام ابن عباس ليس في الجنة ما ذكر لكم إلا الأسماء، بس الاسم، لكن المعاني ليست هي المعاني الحقيقية نفس المعنى، فليس النخل كالنخل ولا الرمان كالرمان ولا الفاكهة كالفاكهة ولا النساء كالنساء ولا الأنهار كالأنهار ولا القصور كالقصور، ولا الذهب كالذهب ولا الفضة كالفضة، مختلفة تماما. ما في ذهب وفضة كما قال النبي جنتان من آنيتهما من جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما فيهما، لكن الفضة غير الفضة. وين الله سبحانه وتعالى يقول عن الفضة؟ قال قوارير من فضة قدروها تقديرا، قوارير من فضة. طب الفضة مصمتة عندنا، الفضة عندنا معدن مصمت حيث له لا يخترق الشعاع ولا تخترق العين، لكن فضة الآخرة غير، فضة الآخرة شفافة قارورة. قوارير القارورة هي يعني الزجاج التي يقر فيها الشيء. ففضة الدنيا لما يكون عندك انت كوب من الفضة هتشوف اللي داخله، شفته من جانبه ما ترى الذي بداخله، لكن فضة الآخرة دي. فضة الآخرة ترى يعني ما بداخله. المرأة في الدنيا حدك ترى يعني ظاهر البشرة، لكن لا ترى العظام ومخ العظام. لا، في الآخرة يرى مخ عظامها، فلورة شفاف جسم لكنه شفاف، كما في قول الله تبارك وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت الصافي والمرجان الصافي الذي لو دخلت سلك في الياقوتة يقوم ترى يعني الخيط من داخله. هذا أمر مختلف، فكل شيء مختلف. الريق الإنسان له طعم، لكن أن يكون ريقه المرأة في الآخرة إذا لو أنها يعني بصقت في بحر من بحار الدنيا لصيرته عذبا، أمر مختلف خالص، ما في لا تناسب بين هذا وهذا. فهذا الذي في الجنة غير الذي في الدنيا، لكن في قدر إيش؟ قدر مشترك، هناك قدر مشترك في الوصف، لكن الحقيقة غير الحقيقة. هنا يقول الشيخ بأنه إذا خوطبنا بأمر لم نره ولم نحسه يبقى الخطاب بما يقرب هذا الأمر، بالمعنى الذي يقربه. فإذا كان الإنسان لا يحس بشيء، ما عمره حس بالجوع في حياته، فنقول لا، هذا الفقير هذا يحس بإعلان شديد جدا في بطنه وكذا وسعار يدفعه للطعام، ونعد نقرب له هذا المعنى بمعنى قريب حتى، لأن هذا أمر ما يحس به. وإذا كان شخص عمره ما شبع في حياته فيقرب له المعنى هذا من الشبع، هذا راحة ورضا وكذا وكذا. وكذلك من عرف اللذة ومن لم يعرفها فيقرب للمعنى. إذا ده بالنسبة للأمور التي يعني إذا كانت في الأمور المحسوسة. نعم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. هنا الحقيقة يعني هذا شوية تمثيل شوية يعني ليس دقيقا. الألفاظ الشرعية اللي هي مأخوذة عن الألفاظ اللغوية هذه حقيقة، يعني طبعا الرسول نقل الألفاظ اللغوية إلى حقائق شرعية، أعطاها معاني أخرى معاني إضافية، لكن هو المعنى يعني هي مشتركة مع المعنى السابق. فاللفظ مثل الإسلام والإيمان الإنسان التقوى والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الألفاظ جاءت في لغة الشارع، الألفاظ تكلم بها العرب قبل الإسلام ولا لا؟ تكلموا بها، مش ألفاظ مستحدثة. فالإسلام معروف في كلام العرب، أسلمت له بمعنى انقذت وأذعنت، فهو بكلامهم يعني الإنقاذ والإذعان، والإيمان بمعنى تصديق والأمن من التكذيب. أقول آمنت له، حدثني حديث فآمنت له بهذا في هذا الحديث، يعني أنني خلاص صدقته وأنا يعني آمن عنده من الكذب عليه فيها. والصلاة معنى الدعاء، والصوم معنى الإمساك، فعندهم الصوم يعني الإمساك مطلقا. الشرع لما استخدم هذه الألفاظ وكان يستخدمها العرب أعطاها معاني شرعية، فجعل الإمساك مش أي إمساك، يعني الصوم مو أي إمساك، لا إمساك مخصوص، وقت مخصوص. فالصوم أمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن الاستقاء، أمور معينة هذه يجب أن يمسك عنها الشخص من وقت صلاة الفجر إلى غروب الشمس، أعطاها معنى مثل معنى شرعي لكن لها أصل في اللغة. هذا الانتقال في المعنى من الحقيقة اللغوية التي كان يتكلم بها العرب إلى حقيقة شرعية، أعطاها معنى شرعي، فاستخدم هذه الألفاظ التي كان يتكلم بها العرب وأعطاها معانيها معنى، مو معنى منفصل عن المعنى السابق، لا هو مشترك مع المعنى السابق لكن أعطاها أوصاف خاصة وحدود خاصة. فعندما الله يقولنا وأقيموا الصلاة، مش بالمعنى اللغوي أقيموا الدعاء، أقيموا الصلاة عندما يقول الصلاة خلاص نفهم منها المعنى الذي علمه النبي اللي هي عبارة عن حركات وسكنات وأوقات في مخصوصة، في أوقات مخصوصة، في هيئات مخصوصة. طيب هذا في نقل يعني اللغة من المعاني اللغوية إلى الحقائق الشرعية. نعم. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. طيب يقول لما جاء الرسول يعلم المسلمين أمور غيبية، أمور ما شافوها من صفة الرب تبارك وتعالى ومن الملائكة ومن الجنة ومن النار ومن الصراط ومن كلها غيبية، ومن سؤال الملكين خلاص، منذ الموت إلى دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كلهم، ليه ما شاء شلون علمهم؟ علمهم باللغة التي يفهم، وقرب لهم هذه المعاني بهذه اللغة الموجودة بالقدر المشترك بينها. فالنار اللي في الآخرة هي النار اللي في الدنيا، كما قال الله عز وجل في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة، تحفظ في النار هنا تعرف أن النار التي تكلم الله عليها في الآخرة أنها نار كذلك تهرب، بس لا شك أن النار غير النار، هذه الرسول يقول ناركم هذه جزء من 70 جزءا من النار. ولما يقول لك جنة، الجنة هي البستان، البستان نعرف البستان، نعرف بساتين في الدنيا من عنب من نخيل من في بستان في الآخرة هي الجنة، بس فلا شك أن ذلك البستان غير هذا البستان في قدر مشترك. وهكذا في كل المعاني التي علم بها استخدمت هذه الألفاظ وهذه اللغة التي تكلم بها العرب لتقريب وتفهيم هذه المعاني التي تتعلق بالإيمان واليوم الآخر. ثم قال النبي: ثم يضرب الصراط على جنب جهنم. الصحابة قالوا: يا رسول الله، شفنا الصراط؟ شو الصراط؟ ما شافه، أمر غريب. فقال: ضحض مذلة. ضحض، الضحض هو الذلل، يعني الذي تضع قدمك عليه تزلق على مثل اللي تقول مثلا يعني طريق من صابون. فلما يكون طريق من صابون هذا كل اليوم الصابون في ايدك مش عارف على طول، فهذا المثل ضحض. الضحض هو الذي تزل عليه القدم، لا تكاد تثبت عليه القدم، مزلة عليه خطاطين وكلاليس قال النبي له. ثم أراد أن يخرب لهم المعنى اللي هو الخطاط والكلاب، قال يعني أنها قال مثل شوك السعدان. تدرون أن السعدان أنه شوكة عقيفاء تكون بنشر، فلو بتعرفوا السعدان، السعدان يعرفوا الشوكة تطلع هكذا، لا دائما الشوك مستقيم، أكثر الشوك أضاء مستقيم، لكن هذه الشوكة تطلع معقول تطلع وتنتهي. وهي سبحان الله تعالى خلص التومة تشم ريحة الثوب ولا شيء ولا الرجل تألق فيه. فقال لنا شوكة عقيفة لا معقول يكون بلنش أكثر ما تكون هذه البرد الكويت مليان من السعادة. ثم قال: لكن لا يعلم عظمها وكبرها إلا الله. فهي معقولة بالشكل، لكن تلك الطلاب الآخرة الذي على الصراط شيء كبير أكبر مما ما يعرف الكبر والعظم إلا الله سبحانه وتعالى من كبره وعظمه. أنا أمر ذنب مهوج مو بصورة يعني مما يأخذها الإنسان. فقرب الشاهد النبي قرب لهم المعاني البعيدة بلغتهم العربية، قربها بهذه اللغة بما بالقدر المشترك في المعنى بين هذا الأمر الغيبي وبين الأمر الحسي الموجود. نعم. فقال هنا قال: هم لم يكونوا يعرفون. التي كانوا يعرفونها. وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد. وقال إن هذا دخل في موضوع ساعات يدخل الشيخ في التمثيل يقوم يضيعني شوي والدين يضيع. قال: كتعليم الصبي كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور أبائه. يقول: مثل ما تعلم الصبيان، فإنك أنت تعلم الصبيان تقوم في المعنى البعيد عليهم تقرب لهم بالمعنى القريب حتى يستطيعوا أن يفهموا. ثم طبعا الكلام اللي هنا جعله هنا: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور أبائهم، مش مناسب، يعني مش مناسب للاستدلال، يعني مش مناسب للاستدلال هنا بأن تعليم النبي كان كتعليم العالم للصغار، تعليم النبي لأمته يعني. ما مثال مش منطبق. روح لأن النبي علمنا بالحقائق صلوات الله وسلامه عليه، مش كتعليم يعني الصغير الذي لا يدرك الحقائق فيكون تقرب المعنى فيكون المعنى بعيد تقرب له إياه، لا الأمر مختلف. نعم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني الأمور غائبة، أما تكون أمور غائبة يعني مما سبق ومما وقع في هذه الأرض، هذا طبعا الأمور لا شك يدركها البشر عندما يعني يخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه أهلك عاد بالريح، هذا يفهم تماما أن هذا يقع مثل، فالريح معروف وعاد أمم معروف، نفهم المعنى تماما منطبق، لأن هذا من الأمور وإن كان أمر غيبي ما وقع لدعاء وما وقع لفرعون من الغرق، فإن فهمه انطباقا كأن هذه أمور يعني هذه مشاهدة، فالغرق معروف غرق، لكن انشقاق البحر مثلا أمر معجزة، هذه صور سنة أو العصا التي طلع تكون حية، العصا معلومة لنا، الحية معلومة فقط إنها خرق للعادة، هذه أمور وقعت يعني في الدنيا، هذه غير الأمور التي هو الغيب الذي يكون في الآخرة، الغيب الذي يكون في الآخرة لم نرى مثيله في الدنيا، الغيب الذي يكون في الدنيا رأينا مثيله، فغرق في الطوفان شفنا كيف لما يصير في طوفان ويغرق الناس، لأن هذا أمر دنيا ويقع، أما الأمر الذي يقع في الآخرة لم نرى مثيله، يعني ما نرى مثيل مثلا واحد يكون في قبر صغير حفرة صغيرة ثم يأتيه ملك ويقول له من ربك ما دينك ما يدخلوا يضربوه يعذبوه يدخل أو يفتح له باب إلى الجنة من ملائكة الرحمة، هذا ما له مثيل، هذا لا مثيل له وقع في الدنيا حتى، إنما هذه الأمور الغيبية التي تقع يعني بعد الموت أمور لم نرى لها مثيلا ولا وقع مثيلا، فيقرب لنا المعنى بما يعني نستطيع تصور وتخيل وتذكر مثل هذا المعنى. نعم. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة، الموافق له في الحقيقة من كل وجه، من كل وجه يعني ما يوافق الحقيقة من كل وجه. نعم. لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة يفهم به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب وأشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات، أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. نعم. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينها، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قصدا. فيقول إذا كانت المعنى الذي يراد تفهيمنا إياه من المعاني التي ليس لها مثل في الدنيا ما اللي هي معاني الأمور الآخرة، يقول إنه هنا يبين لهم المعنى الذي يقرب هذا. قال انه لابد يفعل ثلاث درجات. اول شيء يعني سنح تفهم المعاني اللي هي الغيبية، انه اول يدرك المعاني الحسية المشاهدة اللي حتشبه فيها، ثم يكون عنده عقل يفهم المعاني الكلية، المعنى الكلي اللي هو في الذهن، معنى الكلي معناها الذي في الذهن وليس الذي هو يعني قائم في الظواهر. الأمر الثالث يعرف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب، في كل خطاب يعني حتى يفهم الإنسان الأمور الغيبية. فإذا أخبرنا عن الأمور الغازية فلابد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. إيش المعنى المشترك لهذا الأمر الغيبي؟ الجنة مثلا، النار، نعرف المعنى المشترك والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريف الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها إنها نار مثل النار ما يحدث، خلاص يقول هذه النار الآخرة. أما إذا كانت ما هي مثلها مثل الله، يقول ترى النار مثل الآخرة، فيها معنى مشترك طبعا من مثل نار الدنيا، لكنها تعظم عليها. هل الكلاب ليس في الكلاب؟ هل الصراط ليس كالصراط؟ فإن الصراط طريق يمشي الإنسان عليه، لكن الصراط ذاك مذلة، وهذاك الصراط عليه خطاطيف وكلاليب، وهذا الصراط حاد مثل السيف ودقيق مثل الشعرة. فيكون يبين هناك المعنى الذي يختص به هذا، وأنه ليس يعني كذلك المعنى الموجود عندنا في الدنيا. أما إن كان من الأمور طبعا السابق على ذكر أنه ما فيه مثل الطوفان ومثل إغراق قوم نوح نوحهم، هذا ما يحتاج أن يذكر الفارق فيها. يقول بهذا صرنا نفهم الأمور الغائبة عنا بهذه الصورة. كل هذا الذي طبعا ساق المؤلف لبيان ان صفة الرب تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى لم نره، ان الله غيب ولا يقع تحت المشاهدة ولا تحت حس الانسان. عندما يحدثنا الله تبارك وتعالى عن نفسه، ويحدثنا الرسول عن الله تبارك وتعالى، انما يحدثنا بالمعاني يعني التي يتصف بها الله تبارك وتعالى من المعاني التي نعقلها. وقد يكون هنا معنى مشترك بين الله تبارك وتعالى وبين المخلوق، لكن ليس مماثل له. فالمعنى المشترك السمع والبصر والحياة والإرادة وسائل ما يتصف به الرب تبارك وتعالى مما قد يعني يوصف به المخلوق في معنى مشترك، لكنه ليس متماثل. ومثاله الجنة، يعني ممكن الجنة هي تقرب هذا المعنى. فالجنة فيه قدر مشترك بين معانيها وبين ما هو موجود من جنان الأرض، لكن هذه ليست، ما في مماثلة بين جنة الآخرة وبين يعني جنة الدنيا. وهكذا الحال بالنسبة، ينبغي أن نقول هذا في صفة الرب تبارك وتعالى، فإن صفة الرب تبارك وتعالى وإن كان هناك اسماء تطلق على الله تبارك وتعالى وتطلق على المخلوق، لا شك أن ثابت الله من معاني هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات غير ثابت المخلوقين، وأن هذا لا يعني يعني المماثلة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. بهذا انتهى الشيخ من شرح الفقرة الأولى، ولا شيء مثله. ثم يأتي إلى الفقرة الثانية من هذه، ولا شيء يعني يعجزه. أول صفة من صفات أول فقرة من الفقرات الطحاوية، لا شيء مثله. انتهينا من هذه، أنه لا شيء يماثل الرب تبارك وتعالى، وإن أطلقت أسماء واحدة وصفات واحدة بين الله وبين المخلوق ما لكن الثابت لله تبارك وتعالى من معاني الأسماء ومعاني هذه الصفات غير ما يثبت في المخلوق، وأن هذا القدر المشترك لا يعني المماثلة بين الخالق وبين المخلوق، وأن الناس ضلوا لأنهم ظنوا أن الاسم الواحد والصفة الواحدة إذا أطلقت على يعني موصوفين تفقد المماثلة بين الموصوفين، وظلوا بها فشبه الله بخلقه. وناس آخرين فروا من هذا يعني تشبيه فوق في الطاقه، فقالوا كل ما يوصف به المخلوق يجب أن ينفع للخالق، لأن لو وصفناه بهذا الوصف يصير قد شبهناه ومثلناه بخلقه، وهذا باطل. على نمشي خلاص موضوع خلصنا الحمد لله رب العالمين.